نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد السماوات والأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خيرته من خلقه اصطفاه ربه واجتباه، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، اللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، اللهم وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، لا شك أننا نعلم أن الله تبارك وتعالى قد من علينا منا إذ جعلنا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة التي قال الله عز وجل مخاطبا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكل من اقتفى أثرهم وأخذ على ما كانوا عليه في قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا منهم لكان خيرا لهم. الآيات، عباد الله، حدثنا الله عز وجل وأنبأنا وأعلمنا بالشروط التي يجب علينا أن نقوم بها: الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الإيمان بالله. فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعلني وإياكم شاكرين هذه النعمة، هذه المنة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عباد الله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الإسلام، من أسهم الإسلام، وإذا قمنا بها وإذا أدينا ذلك كما قال عمر رضي الله عنه: من أراد أن يكون من تلكم الأمة فليؤدي شرط الله فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. عباد الله، قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم وبارك على إمامنا نبينا سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحم الراحمين رب العالمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم على نبينا إمامنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة. استقيموا يا حمد.